وتلك حجتنا حكيم عليم وتلك حجتنا وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل تبدونها وتخفونها